وليجعله حجة لنا لا علينا إنه ولي ذلك والقدر عليه. لازلنا أيها الإخوة في مدارسة مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان للسلطان المبجل والعالم النبي محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى. وكتابه هذا قد رام فيه رحمه الله تعالى أن يكون وسيلة للإصلاح وإرجاع الناس إلى العلم النافع الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم التابعين لهم بإحسان، محاولا رحمه الله تعالى أن يكون هذا الكتاب على اختصاره شاملا لأبواب الشريعة بما في ذلك باب الاعتقاد وباب العبادات وباب السلوك وتربية النفوس. فخص كما هو غير خاف عنكم القسم الأول بعد مقدمته هو للكتاب، خصه بجانب إصلاح العقيدة مذكرا رحمه الله تعالى بما ورثه أئمة المالكية رحمهم الله تعالى كسائر أئمة المذاهب السنية من عقيدة أثرية سلفية صحيحة لا دخل فيها ولا دخل موروثة كما أشرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والمتمثلة في عقيدة الإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المتوفى سنة 86 للهجرة رحمه الله تعالى. والقسم الثاني مخصوص للكلام على شيء من العبادات على ما قرره أئمة المالكية في كتبه، واقتصر في ذلك على الأركان الخمس أو الأركان الخمسة، فذكر الصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم ختم بعد ذلك لكون هذا الكتاب هو كتاب مختصر وألف أصالة للصبيان وإن كان ينتفع به الكهول والشبان كما أشار رحمه الله تعالى، لأن هذا الصبا وذاك الصغر يكون حسيا بأن يكون حقيقة هذا البشر صغيرا، ويكون معنويا بأن يكون صغيرا في العلم فكلا النوعين مستفيد من هذا الأمر وهو الاختصار ومحاولة الاجتزاء على أصول العلم ومهماته. ثم جعل رحمه الله تعالى القسم الثالث مخصوصا لشيء من الكلام على تربية النفس وتزكيتها وتطهيرها وما دار في هذا الفلك، فجعل ذلك في خاتمة هذه الرسالة الوجيزة رحمه الله تعالى. ومقدمته التي أوردها مضمنا كلام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في الاعتقاد قد أخذنا والحمد لله عامتها وما بقي منها إلا القليل، وموضوع اليوم أو موضوع الليلة الكلام على حقوق أولياء الأمور من الأمراء والعلماء، وهذا الأصل مقرر عند عامة أهل السنة بل هو موضع اتفاق بينهم، والناظر في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي صحيح سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما استنبطه أئمة الدين من هذين الأصلين الشريفين الوحيين يعني يجد اتفاق بين أهل السنة في تقرير هذا الأصل، وقد حفظت لنا كتب السنة يعني كتب العقيدة المسندة والموروثة عن الأسلاف رضي الله عنهم بيان هذا الأمر كالإمام أحمد رحمه الله تعالى وباقي الأئمة رضي الله عنهم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى والطاعة، وكما أشرنا غير مرة أن هذا الكلام معطوف، هذا حرف الواو عاطف على ما سبق في أول كلامه رحمه الله تعالى في ذكر هذه العقيدة، ويجب مما يجب اعتقاده بالقلب والقول والنطق باللسان، وقال فمن ذلك، وبدأ يسرد ويعطف كل ما جاء أصلا من الأصول مما يجب على العبد اعتقاده يعطفه على ما سبق، إلى أن قال هنا والطاعة مما يجب اعتقاده، مما يجب العمل به، مما لا يجوز تركه، مما لا يجوز خلافه، إذ الخلاف فيه أو خلافه هو خلاف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. فقال رحمه الله والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، من ولاة أمورهم وعلمائهم. فإما أن يقال إن ابن أبي زيد رحمه الله تعالى عاطف العلماء على ولاة الأمور، والعطف في أصله يقتضي المغايرة، العطف الأصل فيه أنه يقتضي المغايرة، إذا عطف شيء على شيء أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ورحمة صلوات ورحمة. هنا ذكر أهل العلم وفي غير هذا الموضع، هذا مثال على ما ذكرنا أن الصلاة غير الرحمة، إذ قد عطف الله عز وجل إحداهما على الأخرى فدل هذا على تغايرهما، لأن هذا هو الأصل. قد يرد عطف لا يقتضي المغايرة ولكن هو خلاف الأصل، الأصل المضطرد رحمك الله وهو هذا أن العطف يقتضي المغايرة. أو يقال إنه رحمه الله تعالى قد عطف خاصا على عام، قد عطف خاصا على عام، إذ العلماء يدخلون في ولاة الأمور ولكنه خصهم لبيان مزيد فضلهم ومزيد مقامهم، قد يحتمل هذا وهذا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أمرا لعباده بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر منهم من المسلمين، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. والذي ذكر أهل العلم في تفسير الآية كثير وسيأتي معنا كثير منه مأثور عن السلف في بيان هذا الأمر وكلام المحققين من أهل التفسير، لكن قبل هذا يلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر الطاعة له سبحانه وتعالى بإطلاق، وأعاد هذه الطاعة في حق رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه سبحانه وتعالى لما ذكر أولي الأمر لم يعد هذا الأمر يعني بالنص وأطيع، فلم يقل سبحانه وتعالى وأطيعوا أولي الأمر منكم، وهذا واضح جدا لأن الله سبحانه وتعالى هو ربنا جل وعلا وأمره بلا شك مطاع، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو من أمر الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليكم السلام، وهكذا. فلأن أولي الأمر هم بشر يخطئون ويصيبون سواء كانوا أمراء أو علماء، فلذلك لم تكن الطاعة في حقهم مطلقة، هذا من الكتاب. وقد ورد هذا نصا صريحا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، وإنما من أدوات الحصر. فالطاعة الواجبة على العبد المؤمن لأولي الأمر هي محصورة ومقصورة على ما إذا أمر بالمعروف، بالمعروف. وأما إذا أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولكن هذا شيء والخروج شيء آخر والسب شيء آخر وإظهار المعايب على المنابر أو على وسائل التواصل شيء آخر. لا تلازم بين الأمرين. بعض الناس ممن قل فقهه قد يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا إنما الطاعة في المعروف، فيستدل به على إظهار عيوب أولياء الأمور والتشهير بهم والنصح لهم زعما على المنابر، سواء منابر المساجد أو المنابر الافتراضية المنابر الإعلامية، فيحصل منه هذا وهو مخالف لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف كما سيأتي إيضاحه. نعم، فهناك مفاصمة بين هذين الأمرين، لا تلزم بينهم، لا تطع في المعصية ولكن تسمع وتطيع فيما دونها إما من الطاعة وهذا طاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر، وإما فيما هو مباح فهو داخل في هذا، يعني مما لم يؤمر فيه العبد بمعصية الله سبحانه وتعالى. نعم، ستكون قراءتنا اليوم كذلك من شرح الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله، وقد يعني أعجبني ما حشد هنا حفظه الله من النصوص ومن نقول عن السلف وعن العلماء ويغني. وقبل ذلك يعني نقرأ ما ورد عن السلف في تفسير أولي الأمر، في تفسير أولي الأمر، وخلاصة ذلك أنه ورد أنهم الأمراء، وورد أنهم العلماء والمحققون من أهل العلم كابن كثير وغيره وابن عطية وما شكل ذلك، يقول إن يعني النصوص الواردة عن السلف في التفسير يقتضي هذا وهذا، يقتضي هذا وهذا، ولكن الذي ينبغي أن يتنبه له أن لا يخلط بين خصوصيات هؤلاء وخصوصيات أولئك. فليس معنى أن العالم من أولي الأمر أن له الحق في التولية والعزل والتأمير وما شكل ذلك، فينبغي أن يعلم هذا، وسيأتي شيء من ذلك الكلام. أولو الأمر الآية التي ذكرنا، وفي قول الله عز وجل كذلك وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وهنا ذكر عز وجل أولي الأمر، وفي الآية الأخرى كذلك ما سيأتي. فمما ورد عن السلف في هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ولو ردوه إلى الرسول حتى يكون هو الذي يخبرهم به وإلى أولي الأمر منهم أي أولي الفقه في الدين والعقل. وعن أبي العالية الرياحي رحمه الله قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أي أولي العلم. وعن قتادة قال إلى علمائهم. وعن خصيف بن عبد الرحمن نحو ذلك. وعن السدي قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، يعني جاءهم أمر من الأمن أمن من عدوهم أو خافوا منه أذاعوا به حتى يبلغ ذلك النقل إلى أعدائهم. ولو سكتوا وردوا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم يقول إلى أميرهم حتى يتكلم هو به. وابن عطية رحمه الله تعالى في كتابه تفسيره، ماذا ما يسمى تفسيره؟ المحرر الوجيز، المحرر الوجيز، ومن أوائل طبعاته الطبعة التي طبعت هنا في بلادنا في المجلس العلمي بفاس أيام الحسن الثاني رحمه الله، مع التمهيد ومع ترتيب المدارك وما شكل ذلك، لكن ظهرت بعض الطبعات الظاهر بعده لعلها أتقن والله أعلم. ابن عطية رحمه الله تعالى يلمح إلى أمر الجمع بين هذا وهذا في تفسير أولي الأمر. قال قول من فسر أولي الأمر بالأمراء ومن فسره بالعلماء، ذكر القولين، ثم قال والمعنى يقتضيهما معا، والمعنى يقتضيهما معا. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، قال الولاة الذين يكونون، يعني لو ردوه إلى أولي الأمر، الولاة الذين يكونون في الحرب عليهم، الذين يتفكرون فينظرون لما جاءهم الخبر أصدق أم كاذب، أو كذب، باطل فيبطلونه أو حق فيحقونه، هذا بيد من؟ بيد العالم؟ لا، إلا إذا كان جمع بين عالم وسلطان أو أمين في أي وقت كالمصنف كمحمد بن عبد الله رحمه الله وابنه سليمان وما شكل ذلك، عالم وأمير في الوقت نفسه. لكن عالم وليس بأمير، هل من حقه التولية والعزل؟ نعم. قال: الولاة الذين يكونون في الحرب عليهم، الذين يتفكرون فينظرون لما جاءهم الخبر أصدق أم كذب، باطل فيبطلونه أو حق فيحقونه. الولاة الذين يستنبطونه على القوم من الحرب. قال: وهذا في الحرب وقد أذاعوا، ولو فعلوا غير هذا وردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم الآية، إلى غير ذلك. وفي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سبب نزول الآية أنه نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي، إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فهذا محمول على ماذا؟ على أنه أريد به الأمير. وفي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من تفسير عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى، قال: طاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. وكذلك عن عطاء: طاعة الله اتباع كتابه، وطاعة الرسول اتباع سنته. وعن قتادة مثله. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير الآية: إن كان حيا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وورد عن غيره من السلف كما سيأتي عن ميمون بن مهران رحمه الله أن الرد إلى كتاب إلى الله رد إلى كتاب الله، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه نفسه صلى الله عليه وسلم إذ كان حيا، وإلى سنته المطهرة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: أولي الأمر منكم، قال: هم الأمراء منكم، وفي لفظ: هم أمراء السرايا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله: وأولي الأمر منكم، قال: أهل العلم. لأن يعني غير العارف بما ذكره ابن كثير رحمه الله وغيره من السلف الذين جمعوا بين القولين الواردين عن السلف، وهذا قرره ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة أصول التفسير، وقد يكون في غيرها، أن الخلاف الوارد عن السلف عامته هو خلاف تنوع ليس خلاف تضاد، والحاصل أن غير المطلع إما على الخلاصة التي يذكرها مثلا أئمة التفسير بالمأثور كابن جرير الذي هو إمام الأئمة في هذا المجال، وكابن كثير بعده من المحققين كذلك، وغيره القرطبي كذلك وغيره كذا، إلا أن ابن جرير وابن كثير يمتازان بالبعد عن ماذا؟ عن المزالق العقدية في تأويل آيات الصفات وكذا. والسعدي رحمه الله، ولكن السعدي طبعا ليس بذلك التوسع، لكنه من أحسن ما يكون يعني للطبقات المتوسطة. لكن الناظر أن بعض الناس، ما الباعث على ذكر هذا، أن يوجد بعض الناس من قد يستنكر أن يكون أولو الأمر هم العلماء، كما قد يوجد من يحصرهم في العلماء. والصواب كما رأيتم ما ورد عن السلف أولا، ثم ما ذكر العلماء والمحققون من أصوبية أو يعني أرجحية الجمع بين القولين معا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا قال: وأولي الأمر منكم، يعني أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله، الذين يعلمون الناس معاني دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فأوجب الله طاعتهم على العباد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الآية كذلك قال: أولي الفقه وأولي الخير. وعن أبي العالية الرياحي وهو نفيع بن مهران وأولي الأمر منكم، قال: هم أهل العلم. ألا ترى أنه يقول، أي الله عز وجل يقول في موضع آخر: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ففسر الآية بنظيرها. وعن إبراهيم النخعي قال: أولو الفقه أول العلم والفقه. وعن مجاهد قال هم الفقهاء والعلماء. وعن مجاهد أيضا وأولو الأمر منكم وأولي الأمر منكم قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أهل العلم والفقه والدين. وعن عكرمة مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في قول الله عز وجل أولي الأمر منكم قال أبو بكر وعمر. وعن بكر بن عبد الله الموزني أنه قال العلماء. وعن الحسن بن البصري رحمه الله تعالى قال هم أولي العلم والفقه والعقل والرأي. وعن عطاء كذلك قال أولي الفقه والعلم. وعن عطاء كذلك رواية أخرى هم المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان. وعن ميمون بن مهران من طريق مسلمة في قوله وأولي الأمر منكم قال أصحاب السرايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن إسماعيل السدي قال أمراء السرايا. وعن زيد بن أسلم قال هم السلاطين. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعة الطاعة وفي الطاعة بلاء. وقال ولو شاء الله لجعل الأمر في الأنبياء يقضى لقد جعل إليهم والأنبياء معهم ألا ترى حين حكموا في قتل يحيى بن زكريا. وعن محمد بن السائب الكلبي قال أولي الأمر منكم قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود. وعن محمد بن السائب في رواية أخرى قال هم أمراء السرايا. وقال مقاتل بن سليمان يعني من أولي الأمر منكم قال خالد بن الوليد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ولاه أمرهم فأمر الله عز وجل بطاعة أمراء سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من المعلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كان ورد أن سبب نزول الآية هذا الأمر في سرية خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. ومن الأحاديث ما يدور في هذا الفلك كما يقال، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي عند الشيخين من أطاع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني. وحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله لا ولا وجه عنده. وهذا الحديث يعني صححه الذهبي رحمه الله تعالى في تلخيص المستدرك. وكثير من هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في شرح الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى. فيقول قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيذكر خلاصة ما ذكرنا، قال أولو الأمر هم العلماء والأمراء، فيسمع للعلماء ويطاع فيما يبينونه من أمور الدين، ويسمع للأمراء ويطاع فيما يأمرون به مما ليس معصية لله عز وجل. وقد رجح تفسير ولاة الأمر بما يشمل العلماء والأمراء القرطبي وابن كثير في تفسيريهما، ويزاد عليهما أي ابن عطية كما رأينا الآن. فعزى القرطبي تفسير أولي الأمر بالأمراء إلى الجمهور وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم. وقال أيضا وقال جابر بن عبد الله ومجاهد أولو الأمر أهل القرآن والعلم، وهو اختيار مالك رحمه الله، ونحوه قول الضحاك قال يعني الفقهاء والعلماء في الدين. وقال ابن كثير في تفسيره رحمه الله وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وأولي الأمر منكم يعني أهل الفقه والدين. وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية وأولي الأمر منكم يعني العلماء. وأنتم ترون هذه آثارهم قد ذكرت هنا معلقة كما سبق. ويدل لطاعة العلماء قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقوله لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. ويدل لطاعة الأمراء قوله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. إذن الأمر بمعصية لا سمع ولا طاعة، ولكن ما أحب من الأمور العادية أو الدنيوية يجب عليه فيه السمع والطاعة، نعم، في منشطه ومكرهه. فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة، لكن لا خروج، لا سب، لا شتم، لا ترك البيعة. فإن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، رواه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، يؤثر عليك، يولى هذا دونك، أو يعطى هذا ولا تعطى أنت، أو ما شكل ذلك، تسمع وتطيع. والعجيب أن أغلب أهل الأهواء تجد عندهم حزازات من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. وعموما كل مبتدع تجد عنده حزازة من الحديث الذي يخالف مذهبه، كما ورد عن بعض السلف. كل مبتدع يكره شيئا من الحديث، يكره شيئا من الحديث إذا جاء هذا الحديث على خلاف ما يهوى، على خلاف ما يهوى. وقد ورد عن بعض المبتدع هل هو الجعد أو غيره، قال لو استطعت أن أحك، بعض الآيات التي تدل على كلام الله عز وجل، لو استطعت أن أحكها من المصحف لفعلت، والعياذ بالله. وهذا مردود إلى ما أشرنا إليه غير مرة، أن الطريق الأمثل أن يستدل المرء ثم يعتقد، فيعقد قلبه على ما دل عليه قول الله جل وعلا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما إذا اعتقد قبل أن يستدل فسيقع في مثل هذا، في مثل هذا. ولذلك تجد مثلا أهل الأهواء قديما وحديثا حيال النصوص هذه بالذات الواردة في طاعة أولياء الأمور، وأنت ترى التقييدات والتأكيدات الواردة في كتاب الله، كما رأينا أن الله عز وجل أعاد الطاعة في طاعته وطاعة رسول صلى الله عليه وسلم ولم يعيدها في الأمراء، فدل هذا عند من يفقه عن الله ورسوله نفس المراد كما قال ابن القيم رحمه الله، أن هذا دليل على أن الطاعة إنما تكون في المعروف لا تكون في معصية الله، هذا واحد. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الطاعة لا تكون في معصية الله وفيما يخالف شرع الله جل وعلا. ثم السلف وآثارهم كما سيأتي، ومع ذلك تجد الناس عندهم حزازات في ذلك. لا قلنا لك تابع ولي الأمر على المنكر، ولا أحب المنكر الذي يأتيه، ولا اسمع في المعصية، ولا ولا ولا ولا، ومع ذلك تجد الرد لهذه الأحاديث وطرقهم في ردها طريقا، هذان من أشهرهما، القرآن لا يستطيع أن يبطله، وإلا رد القرآن فانكشف أمره، لكن يلوي أعناق النصوص كما يقال، يفسر تفسيرا يحرف في المعنى، وإن كان لا يستطيع التحريف في اللفظ فهو يحرف في المعنى. والأحاديث إن استطاع أن يضعف فذاك هو المقصد الأكبر، وإن كان الناس قد اجترأوا على ما في صحيح مسلم حديث حذيفة رضي الله عنه، وهذا الحديث بالضبط تمثل فيه الطريقان هذان من طرق أهل الأهواء في رد هذه النصوص على وجه الخصوص. أحدهم في مصر يدندن، وحديث في صحيح مسلم يقول في صحيح مسلم ضعيف لا يصح، والآخر ما يستطيع تنسيح مسلم، إنما في السعودية وكذا، ويعني شهرة في الباطل وكذا، لكن أراد أن يحرف المعنى لا يقول صحيح مسلم. وحتى لو قيل الآخر عنده شيء من الدراية في الحديث، لكن عنده جرأة من قديم، ورد على الألباني ورد على كذا ورد على كذا، والثاني ليس عنده علم بالحديث، فإلى أي يعني اتجاه لجأ إلى اتجاه تحريف المعنى، يتفلسف هكذا وكذا. بينما نحن نجد علماءه الذين يعني أو قد يدعي النسبة إليهم يخالفون هذا، لا يفعلون هذا الفعل مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. السلف من قديم الدهر إلى حديثه لا يتصرفون هذا التصرف مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عموما، ومع حديث هذا الباب على وجه الخصوص. الإمام أحمد رحمه الله الذي يعني كما تعلمون إمام أهل السنة عند الإطلاق وبالذات في بلاده هو يعني المذهب له حضور قوي، لم يعني يسلك هذا المسلك. المشايخ الذين قد ينتسب هؤلاء إليهم ويقولوا مشايخنا شيخ بن باز، شيخ العثيمين، شيخ فوزان وغيرهم من المشايخ، لا يقولون هذا، فضلا عن المشايخ الذين حاربوا هؤلاء من قديم الدهر كالشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ محمد وغيرهم. ليس هذا هو مسلكهم، بل هؤلاء المشايخ الذين ذكرت أخيرا كانوا يتهمون بالعمالة و و و و و لماذا؟ لأنهم يقررون هذا الأصل ويؤكدون عليه. لماذا؟ لأن الهجمة وإلى الآن بدأت الأمور يعني بدأ الناس يتفطنون، وكان يعني من الناس المشرفين على الشؤون الدينية وكذا أصبح الالتفات إلى هذه الأشياء وإلى يعني تصنيف من يقرر خلاف هذا الحق من الجماعات الإرهابية أو ما شكل ذلك، فبدأ شيء من الحزم في ذلك. وإلا قبل هذا كان التلبيس حاصلا، وكان المنتهجون لهذا النهج والمربون عليه من بلدانهم كما أشرنا في مصر، ثم أوردوه إلى نقلوه إلى السعودية وإلى غيرها من دول الخليج. هذا الأمر يسري في عروقهم ويجري، يعني كأن الناس يتصورون أن كل من التحى مثلا واستقام لا بد أن يكون له مشاكل مع الحكومات، وهذا ما قرره كما تعلموا كان قرره في هذا العصر الجماعة الكبرى التي قررت جماعة الإخوان، هذا يعني لا شك فيه، ثم ما خرج من رحمها كما يقال، سمي المسميات ما شئت. وهذا قد يوجد حتى عند بعض العوام في بلادنا وفي غيرها، إذا رأى الملتحي يعني يرتسم في ذهني أن هذا له مشكل مع الحكومة، لا بد أن يكون هذا الملتحي ضد أولياء الأمور، ويسميه ما يقول أولياء الأمور، يقول الطواغيت، ويقول هذا كفر، يقول ويقول ويقول، بناء على ماذا؟ إما مسكين هو جاهل لا يقرأ، إنما سمع الناس يقولون كلاما فقال، وإما قرأ يقرأ لكنه يقرأ التلوث، التلوث لا يكون في المياه وفي الأجواء وفي كذا وكذا، يكون حتى في هذا طعام، هذا راه طعام معنوي، طعام معنوي. وحاجة العبد إلى العلم الشرعي أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، في كل نفس يحتاج العلم، والعلم الذي ينفعه ولا يضره العلم النافع، وهو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تفسير ذلك وتقريره. فهذا الأمر يعني تجد هؤلاء العلماء كانوا يركزون عليه كثيرا لأن المخالفة حصلت فيه، والناس من عامة الناس ينظرون كما قلنا إلى أنه كل من أظهر الاستقامة واتباع طريق الله عز وجل وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن يكون باختصار لا بد أن يكون خارجيا، لا بد أن يكون يطعن في الحكام، لا بد أن يكون يعني يسبهم، لا بد أنه وما شكل ذلك. والواقع كما رأيت هذا كان مظاهرة، ماشي كلامي ولا كلام فلان ولا كلام علا، لا حتى الأئمة لا كلامه، كما أشرنا عن شيخ الإسلام رحمه الله لما قيل له قل هذا اعتقاد أحمد وصافي، قال لا الاعتقاد لا يؤخذ عني ولا عن أحمد، الاعتقاد يؤخذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم يؤخذ من هذين الأصلين بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عايشوا التنزيل. كيف كان الحجاج يا إخوة؟ كيف كان الحجاج؟ وهذا نقول نحن سترون، لا نقوله كما يقول أنت تطبي، يقول هذا التطبيل يقول لهم طبعا طواغيت، ويقول التطبيل يعني مخالفين لشرع الله سبحانه وتعالى، الباطل باطل، المنكر منكر، الشرك شرك، والبدعة بدعة، والمعاصي معاصي، لا شيء. سمعت مني إقرار لشيء من هذا الباطل المخالف لشرع الله عز وجل؟ لا. لكن نحن نقول في ما هو موقفك تجاه هذه الأشياء مع الحاكم المسلم، مع الحاكم المسلم، أنت لا تسمع ولا تطيع في المعصية، صحيح؟ قال يا رسول الله أفلا نبدهم؟ قال لا، هذا اللي يقول لك لا، راه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، راه ماشي أنا، راه الرسول صلى الله عليه وسلم، وانت إذا كنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة، راه خصك ملي تسمع قال الله قال رسول الله كما قال الله عز وجل، إنما كان قول المؤمنين قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لا بد أن يقول إذا دعي الإنسان إلى الله ورسوله أن يقول سمعنا وأطعنا، لا يرد كلام الله ولا يرد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تجد الإنسان يسمع كل شيء إلا هذه النقطة، هذه النقطة هي اللي خلق خوارج. خوارج الخوارج رأى كثير من من من من المناحي التي كانوا عليها كانوا لا لا لا, لا إنكار عليهم ولا انحراف عندهم فيها، وكانوا من الزهادة بما كانوا من كذا وكذا، لكن زهادة على خلاف السنة على خلاف هذه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما قال لهم ابن عباس رضي الله عنهما في مناقشة مجدلتهم: أتيتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أرى فيكم واحدا منهم. يعني أن خلاف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قد أمر بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر الذين هم أعلى ما يكون هم الخلفاء الراشدون علما وسلطة ثم من يليهم. الحاصل أن يعني الناس في رد هذه الأحاديث إما إن استطاع وما يكرهش أن يجد العلة فيأخذها، إذا وجد عند أبي داود وجد عند ابن ماجه خلاص بسرعة، ابن ماجه في أحاديث ضعيف كثيرة وموضوعة وكذا وكذا، والفلسفة المعروفة التي قد يريد فيها كلاما حقا لكنه يريد به الباطل. هم الناس اليوم حتى ولعلهم تبلغكم هذه الشرور الكثيرة التي يعج بها هذا الزمان صلى الله عليه وسلم والعافية، اليوم الأغمار والأقزام يعني ممن لا في العير ولا في النفير يقول نشك نحن في صحيح البخاري ونشك في صحيح مسلم ونشك، وطبعا ليس المراد لا صحيح البخاري ولا صحيح مسلم، مراد دينك، مراد شريعة الله سبحانه وتعالى وهكذا، إنما المراد كتاب الله عز وجل، وإن كان لا يجوز التنازل عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مهما كان الأمر، لكن المراد ينفرد بالقرآن ثم يفسر القرآن على هواه على هواه، هو ليس هذا يعني الموضوع البسط في هذا الأمر، لكن صلى الله السلامة والعافية صلى الله السلامة والعافية. وقوله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وروى مسلم أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. أن أسمع وأطيع لمن؟ وإن كان عبدا مجدع الأطراف، عبد أو ماشي تحر ومجدع الأطراف مقطوع الأطراف، وفي بعض الروايات حديث العروة وكأن رأسه زبيبة، وإن عبدا حبشيا تسمع وتطيع. وهذا لمن يفقه، والغريب يعني الذي يحز في النفس أنك قد تجد بعض من يدعو إلى خلاف هذا الحق قد يكون له إما ادعاء أو معرفة فعلا، ولكنه أعماه الهوى أن يوظف تلك المعرفة في تقرير هذا الحق. تجد له مثلا إسهاما في الأصول، أصول الفقه، ولكن أن يوظف هذه الأشياء في بيان المقاصد، وتجد مثلا مقاصد الشريعة، وبعض الأحيان يستعمل هذا الشماعة مقاصد الشريعة ليبطل بعض النصوص أو يبطل بعض العبادات أو يبطل هذه الأشياء، لكن أن تجده يستعملها في حفظ الأمن، وهذه طريقه، هذا طريقه كما سيأتي عن الأئمة، هذا طريقه. وخلاف هذا وخلاف مخالفة هذا الحق هو سبب الدمار وسبب البلاء على المسلمين، من المسلمين من سابق الدهر إلى حديثه. والله المستعان الذي أعماه هواه، وإلا هؤلاء جيراننا وهؤلاء بعيد منا وكذلك يجمعنا بهم دين الإسلام والأخوة الإيمانية، ومع ذلك وقع ببلدانهم الدمار والبلاء العظيم وهتكت الأعراض وشرد الناس، وأنت تراهم بعينك عندك هنا بالسوريون وغيرهم. على الأقل قد لا يكون لك لا كتاب ولا سنة يدل على هذا، ولكن تعتبر بما ترى ببصرك من الأمور، لو لم يكن عندك لا قال الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. العاقل إذا رأى غيره قد أوذي في هذا السبيل الذي هو يمشي فيه، هل يعني يجعل لنفسه أن يذهب في هذا المذهب ويمشي في هذا الطريق؟ فكيف إذا كان قول الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ومن خلفه، وقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وقول السلف الأطهار والأئمة الأبرار رضي الله تعالى عنه؟ لكن نسأل الله السلامة والعافية، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى كما في تفسير القرطبي: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين أفسد الله دنياهم وأخراهم. هذا سهل، يرى من أكابر الزهاد رحمه الله تعالى، وما عباراته ومقالاته معروفة في كتب الزهد ومما الكتب التي تنقل عنها رحمه الله تعالى، وغيره من السلف، الحسن رحمه الله وإمام أحمد رحمه الله. السلطان يدعو إلى كفر بالله سبحانه وتعالى اللي هو خلق القرآن، لكن إمام أحمد رحمه الله يتأول له ويقول الدماء الدماء. جاءه فقهاء بغداد يناقشون في الأمر يجادلون، قال فجلس يجادلهم أحمد رحمه الله يجادلهم في ذلك الدماء الدماء، ويستظهر عليهم بالآثار بالآثار، حتى أخمدهم عن ذلك وأرجعهم. هذا الأئمة رحمه الله تعالى. نعم. كيف تتم ولاية الأمر؟ طبعا ولاية الأمر بالشطر يعني السلطوي، تتم ولاية الأمر بأحد أربعة أمور. الأول النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو نص على أحد بعينه فإنه يكون خليفة بذلك، وقد قال بعض أهل العلم إن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه تمت بذلك، بعض أهل العلم يقولها. والصحيح أنه لم يأتي نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعيين خليفة بعده، نص خاص يعني واضح وصريح لا إشكال فيه، لكن ماذا؟ لا يعني لا أبي بكر ولا غيره رضي الله عنه، كما قال عمر رضي الله عنه لما طلب منه أن يستخلف في مرض موته قال، يعني يريد أن يظهر، إن فعلت وإن تركت فلي سلف في ذلك، قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، أبو بكر رضي الله عنه. من استخلف؟ استخلف عمر رضي الله عنه. وإن أترك، إن أترك أمر الاستخلاف فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم نصوص تدل على أن أبا بكر رضي الله عنه هو الأحق والأولى بالأمر من بعده، مثل تقديم النبي صلى الله عليه وسلم إياه في الصلاة بالناس في مرض موته. وأوضح شيء في ذلك ما رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل وأنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه. الأمر الثاني الذي به تتم التولية اتفاق أهل الحل والعقد على تعيين خليفة، ويدل له اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على اختيار أبي بكر للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اتفاق مستند إلى نصوص كما هذه التي سبق دالة على أنه الأحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن يعهد خليفة، الخليفة السابق يعهد بالأمر إلى من بعده، ولاية العهد، ولاية العهد، أن يعهد الخليفة إلى رجل يلي الخلافة من بعده، كما حصل في من استخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنهما، ويدل له أثر عمر رضي الله عنه الذي تقدم قليلا. والرابع أن يتغلب على الناس رجل بالقهر والغلبة، وإن حصل بالقهر والغلبة ماذا؟ يجب السمع له والطاعة في المعروف، وإن تغلب لكن حصل استتب له الأمر يكون كذلك، وسيأتي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذلك واضحا صريحا. الرابع أن يتغلب على الناس رجل بالقهر والغلبة فيستقر له الأمر، كما حصل من انتزاع أبي العباس السفاح الخلافة من بني أمية. دولة العباسية جاءت بعد دولة الأموية، ما هو الطريق الذي سلك في ذلك؟ هذا الانتزاع. لكن هذا الانتزاع لا يقر في حقيقته في نفسه. نرجع عن الصحابة رضي الله عنهم الذين يعني أدركتهم هذه الفترة، كان أحد من الصحابة لا أدري، لكن مثلا في عهد الحجاج كما قلنا، كيف كان الحجاج سابقا وكيف كانت سيرته. وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما لما أبى بعض أولاده أو تلكأ في مبايعة الحجاج، قال له أو ابن عمر رضي الله عنهما: من لم يبايعه منكم فأنا منه بريء. من؟ الحجاج. من لم يبايعه منكم فأنا منه بريء. وبهذه المناسبة كتاب يليق يعني لا تعقيد فيه كما يقال كذا، أو لا علم قوي يعني عالية فيه، عبارته سهلة، مؤلفه بعض أهل العلم المعاصرين والشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى، معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. والشيخ عبد السلام عالم رحمه الله، ما تشابه رحمة الله عليه. وفوق هذا فإن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قد أثنى على كتابه هذا، وقال إنها يعني هذه جيدة ومدعمة بالأدلة رحمه الله تعالى أجمعين. وله كتاب يلتقي مع هذا، وهو الذي كان علق عليه شيخنا الشيخ محمد حفظه الله في الناظور، وهو كتاب الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا الكتابان لا بد أن يقرأ. وكما قلنا يعني كتابان سهلان، ليس فيهما يعني إن شاء الله تعالى مشقة على يعني أحد الناس. نعم. وقد ذكر هذه الأمور الأربعة في التولية القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، عند تفسير القرطبي ما اسمه؟ الجامع لأحكام القرآن، وهو من التفاسير التي تنحو منحى التركيز على الأحكام القرآنية. جاء الجامع لأحكام القرآن، يعني كل ما مر في مناسبة يتلائم معها إبداء الأحكام الشرعية والوقوف عندها، نعم، والتين والزيتون، ويذكر زكاة التين وزكاة الزيتون وما شكل ذلك، يعني لا يغفلها، مع الإشارة إلى أنه رحمه الله لم يكن بذاك في أمر الاعتقاد في مسائل الأسماء والصفات كما هو معلوم رحمه الله وعفى عنه. نعم. في تفسيره عند تفسير قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. شوف، إني جاعل في الأرض خليفة، تحت هذه الآية تحدث عن هذه الأمور. نعم. وذكرها شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان. أنا أقرأ وأنت مرتاح. محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، ليس كالقرطبي كما قلنا في ساعة العلم وكذا وكذا، لكن تقرأ لأن الشيخ محمد الأمين رحمه الله تعالى سديد النهج وصحيح الاعتقاد رحمه الله تعالى، وله رسالة في تقرير هذا. ويقال رحمه الله أنه لما جاء من شنقيط من موريتانيا إلى المدينة كان لازال على اعتقاد الأشاعرة. ويذكر أن الشيخ بن باز رحمة الله عليه قال: أعطوه كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتركوه. قال فجردها في أسبوع كما نعم سيقرأ الدار. ولكن هذا إمام الشنقيطي شيء عجيب رحمه الله تعالى، وقرأها وقال: ما في هذه الكتب حق. نعم، استقام رحمه الله تعالى على الاعتقاد، والله أعلم. هذا يذكر يعني في هذا الأمر. نعم. في كتابه أضواء البيان، أضواء البيان رحمه الله تعالى كتاب وتفسير رام فيه رحمه الله تعالى أن يفسر القرآن بالقرآن. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وليس هذا يعني على يعني بمعنى أنه لا يذكر الأحاديث في التفسير، لا، إنما يعني يقولون أن أولى ما فسر به القرآن كلام الله عز وجل، لكن يدرجون معه النصوص الكتاب والسنة في ذلك، يعني القرآن والسنة قرينان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. القرآن ومثله معه. نعم، يقول القرطبي: فإن تغلب من له أهلية الإمامة وأخذها بالقهر والغلبة فقد قيل إن ذلك يكون طريقا رابعا. وقد سئل سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: ما يجب علينا لمن غلب على بلادنا وهو إمام؟ جاء سيدي حيد هذا السلطان لعنينا وتولى هو بالقهر والغلبة والسيف أو بالغيره من لا سمح الله. قال: تجيبه يعني تبايعه وتؤدي إليه ما يطالبك من حقه، ولا تنكر فعاله ولا تفر منه. وإذا ائتمنك على سر من أمر الدين لم تفشه. طبعا لا تنكر فعاله يحمل على الإنكار العلني، وإلا مسألة القلب فهذا ليس بعدها إيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن خويزمنداد، هذا من أئمة المالكية الكبار رحمه الله: ولو وثب على الأمر من يصلح له من غير مشورة ولا اختيار وثب. مشاور حد، ما اختار حد، وثب على الأمر وبايع له الناس تمت له البيعة، والله أعلم. وقال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم في قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أطيعه في طاعة الله وأعصيه في معصية الله، قال: فيه دليل لوجوب طاعة المتولين للإمامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد، لم يعهد لهم ولم يجمع على إمامتهم. وقال الحافظ رحمه الله في الفتح، الحافظ عند الإطلاق شون ابن حجر: وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة فإن طاعته تجب إخمادا للفتنة ما لم يأمر بمعصية. طاعته تجب إخمادا للفتنة ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية لا يطاع وتخمد الفتنة. وقال الإمام أحمد في اعتقاده رحمه الله كما في السنة للالكائي رحمه الله: ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، أقروا له بالخلافة بأي وجه كان، مثل ماذا؟ بالرضا أو بالغلبة، رضوا به وأمروا على أنفسهم، أو هو وثب على الأمر وأخذه عنوة، يجب عليهم الرضا بذلك. طيب، من خرج على من هذا حاله؟ قال: فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين. شكون كيقول؟ إمام أحمد. وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. وهذا تورع عميم، هذا راه يعني جعل جسده فداء للدفاع عن الدين رحمه الله تعالى. ومن قرأ يعني أمر المحنة يستغرب، هذا ماذا يريد بعدما ولي من كان على السنة وكذا ويريدون إعطاءه فيمتنع، ما يمسك شيئا يريدون إعطاءه. دعاه الأمير ليأتي إليه وأرسل إليه بخلعة يعني لباس جميل ويعني دابة يركبها، فأبى أن يركب، وجاءه أحد التجار ببغل فركب ذلك البغل وذهب إلى الأمير لما استدعاه الأمير. شيء عزة وأنفة وورع وزهد، وهذا شبغى من الملوك تاو. إذا كنت تقرر أن الذي يدعو إلى الطاعة في طاعة الله عز وجل والمعصية في معصية الله عز وجل من غير خروج، من غير سب، من غير شتم، من غير إظهار المعايب، من غير النصيحة، أنت لو خوك صغير لو نصحته أمام الناس لغضب عليك وقد يسبك، قد ينصح ولي الأمر فوق المنبر أو على حسابك في تويتر أو على حسابك في الفيسبوك، هذا حمق ليس حتى خلاف الحكمة. لو لم يكن في شيء إلا هذا لكان كافيا. نعم، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات هذا أو فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك. وقال الحافظ الفتح في شرح حديث من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال قال ابن بطال في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء، شوف، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. ولكن فين الناس ينتسبون العلم ولا المشيخة في العلم؟ لا يحقنون الدماء ولا يسكنون الدهماء، بل يؤججون الدهماء، وعندهم الدماء قد يكون واستغفر الله وأتوب إليه أرخص من هذا الخبيث الذي شن أطلق النار على المسلمين في المساجد. ليس هذا كهؤلاء، لا شك هذا من الإنصاف الواجب علينا، ولكن عندما يقول فلان فليموت ماذا يكون؟ وإذا كان فلان ولده يدرس في بريطانيا ويدرس في أمريكا، ثم هو يقول لأبناء المسلمين إلى سوريا والتحقوا بداعش والتحقوا بجبهة النصرة وامشوا هنا وامشوا هنا، وأولاده إما معه في الرياض أو يدرسون في بريطانيا، بغيت نصدقوك ما يمكنش، أبلا نصوص الكتاب والسنة ما نصدقوك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أصحابه إلى الجهاد وهو في أول الأمر. قال أنس رضي الله عنه فزعنا يوما بالمدينة أو ليلة ونحن بالمدينة، فخرجنا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع، ومشان النبي صلى الله عليه وسلم وتفقد الأمر وراجع على فرس عري غير مسرج، قال وجدته بحرا، يعني تفقد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر وراجع، وفي الحفر الخندق يحمل النبي صلى الله عليه وسلم معه الحجر وهو خير الخلق عليه الصلاة والسلام. وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر. هذا الشرط الثاني، لمن قدر يكون عند هذا اللي يجاهده وإن كفر بالله لا يطاع وليس وليا شرعيا، لكن أمر الخروج إن كفر بالله وأظهر كفرا بواحا عندك من الله فيه برهان، ولكن أمر الخروج عليه، أمر الخروج عليه. العلماء منذ قديم الزمان يكفرون القذافي ويكفرون بشار، كثير منهم على اعتقاداتهم، ولكن هل سمعت أحد منهم أمر بالخروج عليهم؟ هذا أمر، وهذا أمر آخر. هل عندكم القدرة التي تستطيعون بها إزالة هذا الكافر وإحلال المسلم الذي سيحكم بالشريعة؟ عند ذلك تفضلوا، وإلا يبقى الأمر، لا نقول تجب طاعته ولا، ولكن لا يجوز الخروج في هذه الحالة، وهذا معروف عند أهل العلم. وأنت ترى الآن أول شيء إلا إذا وقع الكفر الصريح من هذا السلطان فلا تجوز طاعة في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها، كما في الحديث الذي بعده. ما هو هذا الحديث الذي بعده الذي يشير إليه رحمه الله؟ حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، بايعنا على السمع، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا. اليوم لمن عليه يجلس طريف ذي الخبز يخرج، وغالب خروج الخوارج لأجل الدنيا غالبه، وذكر هذا أهل العلم العارفون بالتاريخ، استقرأوا التاريخ، غالب خروج الخوارج للدنيا، للدنيا، وإن رفعوا الشعارات لذلك. فإن أسلف هؤلاء من الخوارج القدامى

يقول الشيخ أبو محسن حفظه الله: ثم إن النصيحة لولاة الأمور وغيرهم تكون سرا وبرفق ولين، ويدل لذلك قول الله عز وجل لموسى وهارون، لمن يا ربي؟ لفرعون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا طغى. ماذا قال في طغيانه وإلى أي شيء وصل؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانا، ولا ينزع من شيء إلا شانا. رواه مسلم. وفي الصحيحين ولفظ لمسلم عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: قيل لأسامة، أسامة بن زيد رضي الله عنهما، قال: ألا تدخل، قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون، أي أتظنون، أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ أتظنون تلازم بين هذين الأمرين؟ إذا أردت أن أنصحه دخلت فنصحته، ثم خرج فقلت لكم، دخلت عليه ورقت ليه ورنصح. وهذا الذي يظنه بعض الناس، إذا خالف هذا الهدي بعض الحزبيين الذين ينتهجون هذا النهج ويمشون عليه، قال: هؤلاء هم العلماء الذين يجهرون بكلمة الحق. وهو لا يدري مسكين كلمة الحق، ولا يدري أن كلمة الحق تختلف من مقام إلى مقام. وقد يستدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في يعني خير الناس وخير الرجال وخير الشهداء، أنه رجل قال كلمة الحق عند سلطان جائر. ويستدل، لأنه هو إنما سمع الناس يقولون كلاما فقاله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا حجة عليك وليس حجة لك. ماذا تفيد هذه العندية؟ أليست تفيد الظرفية؟ هي نصوص الشريعة تتواءم ولا تتفارق، تجتمع ولا تفترق. كلمة حق عند السلطان جائر. أسيدي، إذا كنت من أهل العلم، نعم، عندك علم وحكمة ومعرفة، كيف يناصح أولياء الأمور؟ ونخص كل شيء يكون هكا، نعم، قول اللي جعلفون قول. هذا شجاع يقول الحق، يجرب الحق فل. والأخرين علماء السلطان، علماء البلاط، أذناب بغلة السلطان، علماء الحيض والنفاس، وكل ما شئت من السفه ومن الجرأة على ورثة الأنبياء. علاش؟ لأنهم لم يوافقوهم في هذا الخط الجائر الذي هم عليه. ولا يمكن أن يتركوا هذا الحق الذي تسمعه من قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله عنه، قال الأئمة الأبرار وأهل السنة الأطهار. لا يمكن يتركونه لجهلك. وإن أردت أن تقول فقول ما شئت، وأحش صحيفتك بما تجده عند الله عز وجل أمامك، ويحاسبك عليه إن لم تتب إلى الله تعالى وتتحلل ممن تقذفهم بهذا الكلام. نعم نعم. فبعض الناس يظن أن التلازم بين هذين الأمرين، ينصح الأمير لابد، إن وصل كما قلنا، إن وصل ونصح لابد أن يظهر ذلك ويطلع العامة عليه. وشي ما درنا، لو نصحته من الخارج كان يعني مسويا لهذا. قال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. الحديث، هو صرح لهم الآن يصح هذا المفهوم، يصح لهم هذا المفهوم الخاطئ. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، أي يشرح هذا، أي كلمته فيما أشرتم إليه، لكن على سبيل المصلحة والأدب في السر، بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة أو نحوها. وعن عياض بن غنم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح للسلطان، أو من أراد أن ينصح السلطان بأمر، فلا يبدي له علانية، لا يظهره له في العلانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. ليس الخالد بن حزم رحمه الله لا تنصح على شرط القبول، لا تنصح على شرط القبول أحد الناس، فكيف بأولياء الأمور؟ كيف بأولياء الأمور؟ ثم بعد ذلك قد يقول بعض الناس وفين واش خلاك شي حتى توصلي؟ أولا بعد واش أنت أهل لأن توصل إليه؟ هذه وحدة. الأمر الثاني إذا حجبت عنه لك حجة عند الله ولا له حجة، إن كان من أهل النصح ولم يستطع الوصول إلى السلطة لينصحه فإن له عذرا عند الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ طيب فلماذا تظهر؟ إنما تريد حظ نفسك لا تريد وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه له. رواه أحمد والحاكم وابن أبي عاصم في السنة. قال الألباني في تخريجه فالحديث صحيح بمجموع طرقه رحمه الله. وإذا خل النصح من الرفق واللين وكان علانية فإنه يضر ولا ينفع. ومن المعلوم أن أي إنسان إذا كان عنده نقص يحب أن ينصح فيه برفق ولين، هذا نفسه الذي يظهر النصح علانية وزعم، هذا إذا نصحته أنت علانية لا يقبل، وهو من أحد الناس ومن سوء من يعني دهمائهم قد يكون، فلا يرضى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على أن يعامل المرء غيره بما يحب أن يعامله به، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث طويل أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. من النصح للولاة السمع والطاعة في المعروف، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة في ذلك، كما سبق معنا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وسبق في الأحاديث التي ذكرنا التقييد بالطاعة في المعروف. وروى النسائي رحمه الله تعالى في سننه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم. وفي صحيح مسلم في حديث طويل عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع، تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطيع. والله لقد سمعت بعض أهل هؤلاء الأهواء، أهل هؤلاء الحزبيين من يذكر لفظ الحديث ويستهزئ به، لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستهزئ، لا، ولكن يظهر يقولون لك أسمع وأطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ويستهزئ بهذا الحديث. وروى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حديث الذي سبق معنا: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وأخرج مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت، يعني أخبرني، إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا. راه كما قال الله عز وجل، واستدل بعض السلف في بعض القضايا قال: وما كان ربك نسيا. الله سبحانه وتعالى ما كان نسيا. شوف الصحابة، ويهيئ الله عز وجل من الصحابة رضي الله عنهم من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو يبتدئهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام على ما سيأتي. شوف: يا رسول الله، أرأيت، يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجوا، تظاهروا، سبوا، اشتموا، فجروا، كفروا، لا، اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملوا. في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي تفسير القرطبي أن سهل بن عبد الله التستري رحمه الله قال: إذا نهى السلطان العالم أن يفتي فليس له أن يفتي، فإن أفتى فهو عاص وإن كان أميرا جائرا. ويدل لذلك حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح بطرقه. وانظر تعليق الألباني على المشكات رحمه الله الجميع. وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يفتي بالتمتع في الحج، فبلغه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يأمر بالإفراد، فقال: يا أيها الناس، من كنا أفتيناه فتيا فليتئد، يعني تريد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. أخرجه مسلم في صحيحه. هذا الأصل أحال، حال على أمير وعلى عالم كذلك. وهذا من باب ماذا؟ من باب طرد الخلاف وطرد الشر، كما في واقعة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مع عثمان رضي الله عنه في إتمام في منن، وستأتي. نعم، ويعني حالهم على أمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتيهم بذلك. ولكن لما يصبح الأخذ بقول الخليفة الراشد يعارض به الحديث، كان هنا يقف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويقول، يقول لهم في التمتع، يقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالتمتع، وتمت يعني قال لولا يعني أني سقت الهدي يعني فسخت كذا وجعلتها عمرة، يعني جعل ذلك تمتعا، لولا أني سقت الهدي، الذي يسق الهدي خلاص يعني يمشي على ما كان حرم به في الأول. كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا عارضهم بهذا يقولون أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقول: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. وفي سنن البيهقي عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا مع عبد الله بن مسعود بجمع، يعني بمنن، فلما دخل مسجد منن قال: كم صلى أمير المؤمنين؟ قالوا: أربعا. فصلى أربعا. قال: فقلنا: ألم تحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وأبا بكر صلى ركعتين؟ فقال: بلى، وأنا أحدثكموها الآن، ولكن عثمان رضي الله عنه كان إماما فما أخالفه، والخلاف شر، فما أخالفه والخلاف شر. وهو عند أبي داود، ورواه البيهقي من طريقه وفي إسناده من أبهم، وعند البيهقي من طريق أخرى فيها من أبهم وفيها قال: إني أكره الخلاف، وإتمام الصلاة في السفر خلاف الأولى، قد فعله ابن مسعود رضي الله عنه تركا لمخالفة عثمان رضي الله تعالى عنه ويعني لعله تأول عثمان رضي الله عنه في هذا الأمر بأمر، حيث يعني عثمان رضي الله عنه ذكر عنه أمران. الأمر الأول أنه فعل ذلك خشية أن ينظر إليه الأعراب الذين حجوا فيحسبون أن الصلاة قصرت مرة ثانية إلى اثنتين، فيرجعون إلى بلدانهم ويصلون اثنتين ولو إن كانوا في الحضر وإن كانوا في إقامتهم، فخشي هذا الأمر فأتم لأجل هذا الغرض رضي الله عنه، له تأويل في ذلك. والأمر الآخر قيل أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان تزوج بمكة فصار له دارا، فهو بمكة أيضا مقيم، وفي صحيح البخاري ومسلم في قصة بدء مروان بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة وإنكار أبي سعيد الخدري عليه رضي الله عنه، ذكر الحافظ الفتح من فوائد الحديث جواز عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى، لأن أبا سعيد حضر الخطبة ولم ينصرف، أنكر عليه تقديمه للصلاة قبل للخطبة قبل الصلاة، ولكنه حضر معه لم ينصرف عن ذلك، فيستدل به على أن البداءة بالصلاة فيها ليس بشرط في صحتها والله أعلم. وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار طاعة ربهم. إذا وقعت الفتنة كيف سيعبدون الله تبارك وتعالى؟ لكن قد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. ومن النصح للولاة الدعاء لهم وعدم الدعاء عليه. بعض الناس لقلة بصيرته وفساد تصوره يدعو على أولياء الأمور: يا هذا، لو كان لك توفيق بسداد العقل فقط لم تدعو عليه، لأن الدعاء يزيد شره، أنت تريد أن يزيد شرهم أو ينقص. ومرة صلى بجنب أحد الشباب وهو يرفع في خطبة الجمعة، نحن لا رفع من أول الدعاء إلى آخرين، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنه، لا نرفع من الأول إلى الآخر، لكن هو يرفع لما جاء الدعاء والأمر فهكذا. فلما يعني انتهت الصلاة ووفق الله عز وجل ففتحته تلطفت معه ولا أعرفه، يعني أكاد أجزم أنه من جماعة العدل والحسن. المهم فقلت له لماذا فعلت؟ قال أنا عندي موقف في هذا أو شيء من هذا. فقلت له ألا ترى أن الدعاء له بالصلاح؟ قلت أنا لا أفعل، أنا ذكرت له هذا الأمر وأن هذا غير مشروع من أول الدعاء إلى آخره، لكن ألا ترى أنك لو دعوت له بالصلاح فصلح حاله ألا يكون ذلك صلاحا للبلاد والعباد؟ وذكرت له هذا الذي سيأتي من من من من من أمر السلف ومن فقههم الذي نور الله عز وجل به بصائرهم. ولذلك لما سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن بعض الناس الذي يقول لا يدعى، قال هذا من عدم فقهه وقلة بصيرته، هذا من قلة بصيرته وعدم فقهه في دين الله عز وجل. نعم، شوف يقول شيخ الإسلام تيمية ينقل هذا وذكره البربهاري قبله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في السياسة الشرعية: ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. فضيل بن عياض، اقرأ سيرة فضيل بالله وورعه وزهده وخوفه، ماذا يريد من الدنيا؟ لذا دعا للسلطان، ماذا يريد من هذا السلطان؟ وقد ترك الدنيا وراء ظهره. ولأحمد رحمه الله كما سبق، لماذا يدعون؟ هذا من التوفيق الذي وفقهم الله عز وجل له وأنار به بصائرهم. وقال الشيخ أبو محمد الحسن البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول فضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، يعني مستجاب. ثم أسند إلى فضيل قوله: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. شوف، لا يدعو لو دعوة مستجابة واحدة، لا قال في نفسي ولا في أولادي ولا، وسيأتي تعليل ذلك، لا، قال ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، ما تفوتنيش أنا، جعلتها دعوت نفسي لأولادي لأهل بيتي لا تعدني، لكن إذا جعلتها في السلطان ماذا سيصلح السلطان؟ وإذا صلح السلطان، قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. شوف النظر الثاقب، نظر ثاقب. أطلت. وقال الطحاوي رحمه الله: يعني هذا من تضافر اعتقاد أهل السنة على هذا الأمر، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم. الطحاوي حنفي، ابن أبي زيد مالكي، بالبربهاري حنبلي، وهكذا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال الشيخ أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله في كتاب اعتقاد السلف أصحاب الحديث: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيد، الرأي هنا بالاعتقاد، يرون يعني يعتقدون ويعني يمشوا الطريقة التي يسيرون عليها. ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرا، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية. ثم قال: إذا حصل من ولاة الأمر فسق أو جور فلا يجوز الخروج عليهم، لأنه يترتب على الخروج عليهم من الفوضى والفساد أضعاف ما يحصل من الجور، ولا يجوز الخروج عليهم إلا إذا حصل منهم كفر واضح بين، وقد دل على ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل السلف الصالح. حد سبق معنا حديث مسلمين حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وروى مسلم كذلك عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هذا الشيء اللي قلناه من قبل، لا تطيع في الفسق، لا تطيع في الأمر بالمعصية، لا تقر المنكرات، لا تثني الثناء بالباطل، ولكن لا تنزع يدا من طاعة. وروى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد بريء. الذي لا يستطيع، لا يصل ليغير ولا يستطيع التغيير، إما لأنه جاهل أو لا يصل أو كره كرها قلبيا بريء. ومن أنكر كان من أهل الإنكار باللسان وهم أهل العلم، فقد سلم على الطريقة السابقة عند السلطان. ولكن من رضي وتابع، هذا هو الملوم والمذموم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا، ما صلوا، وفي السابق ما أقاموا فيكم الصلاة، ولا أحد يمنعك من الصلاة، والحمد لله رب العالمين يصلون ويظهرون هذه الصلاة كثير منهم، فماذا تريد؟ لكن كثير من الناس لم يقرأ هذا الكلام، لم يصل هذا الكلام، إلا أنه لا يريده وفي القلب حزازة منه أصلا، أو أنه لم يصل إليه ولم يجد من يوصله إليه. والواجب على العبد أن يبحث عن الحق، أن ينشد الحق، ويتعلم الحق من أهله، ويسمع من أهل السداد وأهل الرشاد. قال الحافظ في شرحه قال ابن أبي جمرة المراد بالمفارقة، لا يعني لا يفارق الجماعة، حديث البخاري ومسلم من رأى من أمينه شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال حافظ رحمه الله قال ابن أبي جمرة، ابن أبي جمرة اختصر البخاري اختصارا يعني اختصار شديد جدا، وشرحه في بهجة النفوس، لكن غالب ما فيه منتقد ومرائي وكذا، فيه أشياء ما هي. قال ابن أبي جمرة المراد، ويكفي هذا الذي ينقله الحافظ في الفتح إذ ينقل العبارات أو الأشياء التي تخدم شرح الحديث. قال ابن أبي جمرة المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنا عنها بمقدار الشبر، خرج شبر عن الجماعة، قيد شبر شبرا فمات فميتة جاهلية، لأن الأخذ في ذلك أول ما يأخذ شبر، ثم يصبح ذراعا، ثم يصبح باعا، ثم يصبح ما لا يقدر على جمعه. قال لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. وقال الإمام أحمد في اعتقادي كما في السنة للالكائي ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وقال الصابوني رحمه الله في اعتقاده كذلك ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن الجور، العدول عن العدل إلى الجور والحيف. ومن انتهى كلام الصابوني. ومن قواعد الشريعة ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما. هذا مثال على ما أشرت إليه سابقا، كثير منهم تجده في الأصول وفي كذا ولهم مؤلفات، وإذا جاءت هذه الأشياء عمية والعياذ بالله، عمية، ولو لم يستعملوا هذه القاعدة أن الشريعة جاءت لدرء المفاسد وتقليلها، إذا لم يستطع الدرء الكلي فلا أقل من أن يقلل الشر ويخفض. وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. والعكس، الشريعة جاءت لجلب المصالح إلى العباد أو تكثيرها، تكثيرها إن لم يستطع يستجلب ما استطيع من ذلك، وعند تعارضها يقدم الأعلى، إما المنفعة العامة مقدمة على الخاصة أو الكبرى مقدمة على الصغرى وهكذا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. المنكر لماذا شرع الله عز وجل إنكاره؟ ليزول المنكر ويحل في محله المعروف الذي يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله لا يسوغ. لماذا؟ لأن هناك منكر أكبر منه قد دفعناه وتركنا هذا، ولو شغلنا بهذا لحصل هذا الأكبر. وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. هذا رفع العلماء، رفعهم المؤرخون، فيهم كذا، فيهم. وهذا التاريخ ما بغيتش تاخذ بقولهم، اقرأ التواريخ التي لا تحابي أحدا من تصف أهلها بالصدق ولا بالخيانة. ومن جنس ما ذكره ابن القيم رحمه الله، إن كان من جهة أخرى وهو أقل من هذا، ما ذكره عن شيخ الإسلام أبي العباس رحمه الله تعالى ابن تيمية، أنه قال: مررنا مع شيخ الإسلام رحمه الله في زمان التتار وتوليهم واستيلائهم على بلاد الإسلام وقهرهم لأهل الإسلام، قال: فوجدنا مررنا على التتار وهم يشربون الخمر في ناحيتهم، نحن مررنا عليه، فقال بعض أصحاب شيخ الإسلام: يجب علينا أن ننكر عليهم شرب الخمر. فقال هذا الإمام الجهبي رحمه الله، قال: إن أنكرنا عليهم، اتركهم، إن أنكرنا عليهم شرب الخمر تركوا شرب الخمر وأقبلوا على تقتيل المسلمين، فتركهم على هذا أولى من إنكار. إن أنكرنا عليهم مباشرة الانشغال بقتل المسلمين، أيهما أهون؟ خليهم في ذلك، هو قاصر على أنفسهم، بينما تقتيل المسلمين والعياذ بالله شره أكبر. وما أحسن وأجمل قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدى، فإن أحدكم أن يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الشر. رواه البيهقي في الشعب، وأتدر عن الإطالة، لكن الموضوع يعني حقيق بهذا. نسأل الله لنا ولكم السداد والتوفيق والثبات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما حييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.